فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسور دوادة برنامج كدوحة عاونا قضبة أتكم أقليسان وحاكم إذا تضب يلباتن قرح أو إسكم مر دعي أو لغو ويرري حرومها أفر يطبان دقم أو كيالة مقالة مخدشو أسكري كترسان مامولك قل مدوك أو كل انتي قرح كدعي دولات كخوبيو تاليسك ششايها أفريكانتو أو كل واقعي إن أي حرق حرادة حالانه اي مقاردة مقدشو ولايات كباي يقدو او هشيس لحنقاي بيلها اللواي يقواوي كواس او ان مدأه اسكو هايستي للبيرد قد بداسي وراركي قدن بي امورها عالمك ايو درسي تحناها اها اي مسائل فقه اه او كسابسا بيش رمضان ايات كل اي صدونتان برنامشك ومركل يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو إسنين طبنك بشهر رمضان سندكون أفر بقل أفر تنية سدح ذا هجرقة وافق سنة طبنك بشهر أبريل سند لبضكون يلبي يلباتنك إميلادقة كسو دوادة برنامشك أوفا سن وغيران تضبي يلباتن قرح وكأن شي مينوين أيام ما أنت لغو قادي حرومها أفر يطبن دقمه أوكو يالا مقالة مقدشه إي عاصمة الصومالية قرح يدان أو هل مرعي أيا عبسي قليي قدومياشا دقموينك قبالك بنادر سراكيش اي عيدة مدى الدولد حرونت دقمدى ودجر وحاك نعي هالقرح حرونت دقمدى لركين لينا هالقرح هضان نوحا لغوة الرأي لبقرح ورئيق لينا وحا لغوة الرأي أفرقرح هول وداق نوحا للبيك سدى أفرقرح حمر ججب نوحاك نعي لبقرح حرونت حمر وينا نوحا لغوة الرأي لبقرح شنقاني نوحا لغوة الرأي هالقرح شبس نوحا لغوة الرأي هالقرح عبد العسيسنا وحاك نعي لبقرح بونيرنا وحاك نعي لبقرح ياقشيد نوحا كدعي سدح قرح ديني لنوحا لغو ويرري هالقرح كاران نوحا لغو ويرري هالقرح سيكستبها آتي قرح يدان ايا كدعي قدها اياري راها حرومها ان صوشيقني وحانا كدشي قساروين كلا دوان انكستو إلا اي هدا انسير رسمي اهلوهين فافهلكو آدان انتو اوغارسي سنيها قسارها. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وتايدغ استيال ولي وحنا قلا سوتان وربهنت الفرقان وحن كوغد جرنا برنامج كلوحة وررك نغا سو غاريا غوبل كمودوق ايا شيغيا ان ما انت قرح او كدعي ديغان دعه دوليت كدغمد خوبيو qaraxan oo ka dhacay deegaanka qararru oo dhaca duleedka Hobyo waxaa la beegsaday ciidamo lugeynaya oo ka tirsan maamulka Galmudug. Inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxaa ku nafwaayay askari la oran jiray Faara Xuseen Kaahi mas'uuliyadda howlgalkan waxaa sheegtay xarakada Shababul Mujahideen. ويهو حنو سامقان قدبك لأو قيبك أه برنامج كالوحة بلسي مركان كسو دوادة درسيكي تحناها أها اي مسائل فقه أه أو كسابسان بشار رمضان حال قد طبانات إعاو ووحا اي كسابسان تهي أعماش لقبتو رمضان وحا نو سو جيدين يا فضيلة الشيخ عزام أبو يحيى إيدا جيسي هبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، حلقة دي كور ريسي حالي بحضي وعينك غصو هذا اللي فضائل شه أي اللي ضحي بشه رمضان يسون كيدو أولي وحينو عاوي سكرتاكو سمين دونا أعماش الصالحة دا اي قفكم مؤمن كالا قربو إنو كغفا يديستو بشهر رمضان وكذا فايديستو وإلهي تبارك وتعالى ودو هذا وأنا أعماش دتك صالحين تاها أي كد ذالي تشيرين أعماش الصالحة أي قرباتك أي الله تبارك وتعالى لو قد دو هذا ويتربضان تحي laakiin waxa jirta amaal ay si gaar ah u target gareysan jireen salafkii dadka saalixiinta ay awood u saari jireen bisha ramadaan ay u saari jireen amaasha koo haka mudhaafatu aljudi fiha in qofku aduu wax bixin jiray wax bixinta uu laaban laabo ayaa kamid ah oo dadku way inay infaaq la yimaadaan oo infaaq ay sameeyaan haddii infaaq ay sameen jireen infaaqi la laba jibaaro ayaa la rabaa ulay abdullah ibn abbas radiyallahu anhu كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وحليه عبد الله بن عباس رسولك صلوات ربي والسلام عليه أديك عوح لقب حنايو ننك دتك أودي خسان أيها إستغو رسولك حل والبد أجود الناس أيها هدنا بشر رمضان وانتشري هدنا بشر رمضان بو هدنا كسي darnaan jiray oo si la balaabi jiray sababtoo ah wuxuu soo dhaweynayaa malakul jibriil oo rabay inuu quraanka ardo ugu sameeyo oo uu la subiyo rasuulkana alayhi salaatu wasalaam iyo malakul jibriilna bisha ramadaan habeen walba way kulmi jireen ilaa uu ka dhammaado ay kulmi jireen iqtidaan bixabiibina wa rasuulina sallallahu alayhi wasalam waynaynu marka ka faa'iidaysano oo qofkii ilaahay tabaaraka wa tacaala wax siiyey صدقات وبصدق بشهر رمضان أجرك صدقة ولا الله الله بياي وقفك كفاي سوى رسولك عليه الصلاة والسلام قدوك ديانايا وقد ديانايا مركي لليه حالا بحيانا قفك يوم موذين إنو هنتي اللي هي كدن بيس مركو حبينايا قفك انتا يرى وحيستاو حالا ربا إنو سكبرو صدقة إنو سكبرو إلا ربا $10 hadda ay siisid oo miskiina nus dollar ah siisid waa sadaqo weeyaan waxa laga yaabaa wali marka qaar kood inay ka ajar badato $1,000 oo qof kale dhiibay inay ka ajar badato juhdul muqil ayaa la yiraahdaa waa qof aan waxba haysanin juhdigiisa kama dambaysta markuu dhiibo uu ka ajar badan karaa mid maxay hanti haysto kun kan waxba aanay yeelahaynin uu ka ajar badan karaa acmaasha bisha ramadaan lagaga faa'iideysanayo waxaa ka mid ah mudaarasatul qur'aan quraanka ila subciyo oo la isku dhageysto oo la iska dhageysto ayaa ka mid ah waana sunna mahjura indana mana quraanka waa la aqriya laakiin in lagu subciyo maxay tahay ama qofkani qofkan uu cardiyo maxay tahay waa sunna mahjura weeyaan asaatidda quraanka macallimiinta quraanka iyo xafadada quraanka iyo dadka quraanka aqriya gaaliban meelay ku subcinayaan inta badan oo ramadaanta ina aragti waa iska naadir weeyaan لكن ملك الجبريل عليه السلام يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هبين كستو رمضان ما آخرين شرين قران كايي آخرين شرين رسولك عليه الصلاة والسلام وهو عردين شري قران ك ملك الجبريل بو عردين شري أو كده جيسين شري سنة كودن بين رسولك عليه الصلاة والسلام لبشر أي ولبا عردي ولماذا حديث كامر كي تعليقينيا سيزرقاني أوكله ليهي وقد دل الحديث على استحباب مدارسة القرآن في رمضان والاجتماع عليه وعرض القرآن على من هو أحفظ منه حديث على قادنا يا إني مستحب تهي إن قرآن كلا الصبعي أو ليسوي ماده بش رمضان ليسوي ماده قفكونا قفكي وقاقوم بدا القرآن وعرض وسمعي يا لقى قادنا يا ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه وهو تلمامي حكمة كجرتا إن رسولك أي ملك الجبريل حبيك استور رمضان أي قرانك كسب عيان أما رسولك عرضب وغصة مايو لما فايدة كجرتا ما الله حكمة دوت بولي هايو مدك وادو حويا وتعاهده وكجرتا قرانك يو لغو نقنقنا يو ولغو ددال هايو شيء الله بادة كجرة وحويا وحا رسولك عليه الصلاة والسلام للربا إلا ببرو كي لنسخي يكي أن لنسخي لك لبرو أيال الربا أو سند كسبر كي عرض لو سبي ماشى محاكا هنايا وقناك كبح عيا انت لنسخي بعد كبح عسا محا صهر أي مركز انت محكم كاهيد با صهر أما قراءة محكم أكون نقطه أما قراءة وحكم لبضبة محكم أكون نقطه ولي مركا ابن حجر العسقلاني فكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيلا وعرضا وإحكاما أيو اللي منا وليه هون نقضي رمضانك meel buu noqday iyo weel buu noqday soo dejintiisii jumlad oo qur-aanka soo duuduuban maxaa la soo dejiyey ramadaan baa la soo dejiyey tafsiilanna inta badan ramadaanta ayuu u soo degi jiray wa cardan wa ixkaamanna maxaa lagu samayn jiray haddana ramadaanta ayaa lagu samayn jiray caradgii bandhigii rasuulku u bandhigayay malakul jibriil oo wasiiladii u soo qaadasay ahayd iyo ixkaamkii oo intii muxkamka ahayd kii la nasakhay kii aan la nasakhin lagu kala saarayey ayay iyadana meesha ku jirta marka acmaasha noocaasa ayaa bisha ramadaan lagaga faa'iidaystaa laakiin caawa insha allahu tacaala intaas aynu ku dayno si aynu u dhammaystirno habeen dambe acmaasha la rabo bisha ramadaan in lagaga faa'iidaysto ilaahayna tabaaraka wa tacaala hayna waafajiyo subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta استغفرك واتوب اليك هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxay dhigisteen wiil waxad la socotaan warbaahinta al-Furqaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuxayaan talabsaneena taliska ciidamada shisheeyaha afrikaanta ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in muddo 6 maalmood ah ay xanibaad ku soo rogeen xarunta xalana iyo qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho howlgalka cusub ee ATMIS ayaa iclaamiyay in ay baaritaano qoto dheer ka sameyn doonaan xarunta xalane iyo dhismayaasha ka agdhow laga bilaabo 12 bisha Abriil oo maanta ah ilaa iyo 16 bisha ATMIS ayaa xayiraad ku soo rogtay dhammaan duulimaadyada diyaaradaha waxa loogu yeeray qaramada midoobay iyo dadka ka shaqeeya safaaradaha ku dhex yaala xarunta xalane ee magaalada Muqdisho 14 bisha Abriil ayaa lagu waday in xarunta xalane lagu dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka waxaana tallaabadan ay u muuqataa mid la isku hor istaagayo dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka cusub ee dowladda federaalka xukuumadda ra'iisul wasaare Roble iyo midowga Afrika ayaa waxa ka dhex taagan khilaaf xoogan oo sababay markii Roble uu eriyay wakiilka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya farmaajo oo wakiilkaasi saaxiib dhug la ah ayaana arinkaasi ishor istaagay isagoo sheegay in wakiilka midowga Afrika uu sii wadanayo shaqadiisa wasiirka amniga ee dowlad federaalka ayaa sheegay in aysan suurtagal ahayn Madeira inuu ku soo laabto Soomaaliya oo uu sii wato howlihiisa Madeira oo qofka la garanayo ah ra'iisul wasaaraha dalka oo BHTC ee dalka Soomaaliya ku soo noqonay iyo ambassadorka si aha ka sii shaqeynaya wax dhacaya maahan iyaguna waa garan karaan waan arki doontaan haddii aan noqon basaacadaha soo socda maalmaha soo socda sheekadaas waa iska dhamaanaysaa oo iyana waa gifaab gareynaya warqadaha hadda la soo saaray maanta ujeedka ugu muhiimsan waxay tahay kacdoonkaas inuu ka dhasho haddii taa hirgeli weydo oo ay dareemaan mas-uuliyiinta Soomaalida shacabka Soomaalida inay garteen daminkan lala doonayo in loo dhigo ay ku dhacaan ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay jabtarkaasi waa iska soo xirmaa Madeirana mustaqbalkiisu ku cayaaray muddadii yareed oo koobneed oo wixii uu magaranaysaa Laroshi uu sii raqaadan jiray waqtiga uu dhamaaday wax badan marka ma qabo in laga walwalo laakiin waxaan idin xaqiijinayaa weli waxa jirta khatar aad u ballaaran oo ku wajahan runtii maalmaha soo socda ku soo wajahan dalka Soomaaliya oo aan dhihi karo haddii ay saacad ahayn maalmo gudahood waxa waddanka Soomaaliya ku soo wajahan khatar aad u ballaaran hadda ma doonayo inaan dhaho ama detailskeeda galo ABCD ayaa laga yaabaa inuu sameeyo laakiin waxaan idin xaqiijinayaa inaan aaminsanahay dalka Soomaaliya inay ku soo wajahayeen khataro aad u ballaaran haddii aan saacad ahayn maalmo gudahooda anigu waxaan qabaa dalka Soomaaliya haddii ay suurto gasho oo xildhibaanada la doortay ay dhaartaan waxaan aaminsanahay 90% transition-kii si nabadgelyo ayuu ku dhacay laakiin haddii ay dhici weydo maalinta loo asteeyay ee 14 bishan ay ku jirnaa oo aan filayeen inaga xigaanba maalmo aad u kooban oo 4-3 xisha ah taa haday dhici weydo waxaan aaminsanahay inaan ku jirno khatar aad u ballaaran waa rajaynayaa inayaan dhicin laakiin haddana dee mas-uuliyadda dalka naga saaran shacabka Soomaaliyeed waxa soconaya iyo waxa jireen u sheegno oo dalkan inagu mas-uuliyiina u nahay laakiin milkiilayaasha dalkan iyo dowladnimada Soomaaliya waa shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan wax soconaya iyo dabinada loo maleeyay in xaq ay u leeyihiin marka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo shacabka Soomaaliyeedna u bayaaniyo inay jirto khatar aad u ballaaran oo ku soo wajahan masiirka ummadda Soomaaliyeed wayaha warkii ugu dambeeyay ee umuraha caalamka ayaa nagu soo maqan laakiin markan wilaayadka Bay iyo Gedo ayaa heshiis dhex dhigay beelaha Luwaay iyo Gawaweyn kuwaas oo in muddo isku haystay dhul beereed labada wilaayo ayaa si arrinkan loo soo afjaro waxa ay u saareen guddi ka kooban golaha odayaasha dhaqanka ee wilaayadkaasi, kuwaas oo soo kormeeray dhul beereed kale isku haystay, iyadoo labada wilaayana ay goobjoog ka ahaayeen. Gogosha beelahan ayaa waxaa dhigtay wilaayada islaamiga ah ee Bay, waxaana khilaafkooda lagu soo afjaray degmada Ufru, halkaas oo la isugu keenay odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac. Muddo 7 maalmood ah ayay qaateen duuru diini ah, ugu dambeyntiina waxaa xal laga gaaray khilaafkii ka dhex taaganaa beelahaasi. Gabagabadii kulamada lagu soo afjaray khilaafka ka dhex jiray beelahan ayaa waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban oo ay ku heshiiyeen beelaha, waxaana akhriyey ugaas Cabdulqaadir Daadey, afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada Bay. الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما انت أسكدب هشيسين لبضى بيلوت لواي يو قواوين كدب مركي وخلاف ودحيي لبضى بيلوت ولالها luway iyo gawaween ku dhaxmaray dhul beereed oo ballaaran oo ku yaala isqabadka labada wilaayo, khilaafkaas oo keenay gacan ka hadal. Markaas kadib ayaa labada wilaayo Bay iyo Gedo go'aansadeen in ay u soo diraan guddi khilaaf xalin ah oo ka kooban labada wilaayo iyo nuqabadooda. Guddiga labada wilaayo waxay isku waafaqeen in gogosha la dhigo degmada Ufurow ee wilaayada Islaamiga ee Bay. Guddiga ayaa waxa uu bilaabay kulamo guud iyo kuwo gaar-gaar ah oo lagu dhageysanayay sheegashada labada beelood. Kulamadaas oo ay barbar socotay dowro diini ah, kulamadaas oo qaatay muddo 7 maalmood ah. Intaas kadib guddiga waxa uu go'aansaday in uu soo indha-indheeyo goobihii la isku haystay. Booqasho iyo indha-indheen kadib guddiga waxa uu ogolaasho heshiisiin ka qaatay labada beelood. Markaas kadib guddigu waxa uu soo saaray qodobadan soo socda: kow, in ay labada beelood ee walaalaha ah ka heshiiyeen wixii khilaaf iyo isku dhac ahaa ee dhexmaray; laba, wixii dhib ahaa ee la isku sheegtay sida hanti la qaatay ama la gubay iyo dhibaateen dadeed in loo celiyo maxkamadda shareecada Islaamka; saddex, deegaanka Towsakaagow in laga dhigo dhul daaqsin ah kana reeban beer, war, ceel iyo deegaameen intaba. Fiiri gaar ahaaneed xuduudda Towsakaagow waa inta u dhexayso dhinaca bariga Baar Jabay, dhinaca galbeed Bayga, dhinaca koonfur Biyobahal ama Alungow, dhinaca waqooyi Dhasheega ama Baar Jabay; afar, in ay beesha Luway bixiso $25,000 oo xisaab celin ka ah kuna milkinayso dhul beereedka Buqaay, Qajajaf iyo Qariib; shan, in beesha gawaaween lagu sulxiyey lacagtaas kana tanaasushay dhul beereedka Buqaay, Qajajaf iyo Qariib, dibna ayna u sheegan lahaanshaha dhulkaas; lix, in ay Luway ku bixiso lacagtan qaabka soo socda; ba, in ay fadhiga ku bixiso lacag dhan $2,000; ta, in ay $15,500 ku bixiso muddo 6 bilood ah ka bilaabanaysa 1443 Hijiriya kuna eg 1444 Hijiriya. 15,500 kale ay ku bixiso waa beesha Luway 6 bilood ee ku xigta. todoba waxaa ka reeban isqabadka labada wilaayo oo ay degaan labada beelood in laga sameeyo war beer ceel iyo deegaameen iyadoo oo ogolaansho laga haysanin labada wilaayo sideed dhammaan qodobadii aan soo xusnay ciddii u hoggaansami weyso waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan. Sagaal, fulinta qodobadan waxaa mas-uul ka ah maamulka labada degmo ee Buur Dhuubo iyo Ufurow guddiga nuqabada labada wilaayo. Kow, Cabdirasaaq Macalim Xasan ugaaska guud ee beesha Yantaar. Laba, Cabdulqaadir Sheekh Cabdiasiis Suldaanka guud ee beesha Eelaay. Saddex, Cabdullaahi Macalin Haaruun ugaaska beesha Hawraarsame. Afar, Cabdullaahi Maxamed Nuur ugaaska beesha Eelaay Gedo. Shan, Xuseen Maxamed Xasan ugaaska beesha Geelade Gedo. Wabillaahi tawfiiq. Sidoo kale dadka ka hadlay xafladda waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha nuqbada Soomaaliya Sheekh Ibraahim Shaacir. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد إلهي بمهدفن تبارك وتعالى سورة قليينا إن مصالحان وناقة أردعه جهدي لغو بحيي ومرد له وآن في الشلمين أليه سورة قليبان أمهد علينا يا بعد الله قود أهان وحان أمهد علينا يا حركة شباب المجاهدين أورنتي قاب كان مصالحة kharash badan iyo waqti badan ku bixisa haddanta hadda la fadhiyay rig baan maqanaa oo shabeel la dhaxal loo diray oo sidaan oo kale laba beelood oo muddo ah laga soo qeylinayay loo diray habeen hore ka soo hoydeen oo la soo dhameeyay hawshooda kuwo kale oo hadda bacda ramadaan ballansan baa jira kuwo kale juhdi badan bay ku bixiyaan iyagoon waqti u hayninba haddana wixii ay ku qasban yihiin maadaama ay juhdigaas ku bixinayaan waan u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa lajinadii lasoo diray ee labada walaayo ka socday, hadday yihiin nuqabada iyo hadday yihiin qeybta tanfiidka, labadaba juhdigii ay bixiyeen waan ugu mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay cid kastoo gacan ka geysatay oo arrintaas u soo gundatay si labadan walaalo oo labadan beelood oo walaalaha ah aan dhiiggooda u daadanin oo loo dhexdhexaadiyo waan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa nuqabada iyo akhyaarta iyo odayaasha labada beelood ee meesha lagu sulxay oo sulax qaatay, iyagoon waan u mahadcelinayaa juhdigii iyo dadaalka ay bixiyeen. Fajazaakumullaahu khayra. Cid kastoo marka gacan ka geysatay waxaan leenahay fajazaakumullaahu khayra, ilaahay idinka abaalmariyo. Intaa kadib walaalayaal, horta miyuu waxaad ogaataan raayadaas tawxiidkana wada kulmisa? Waxaan oo qoran laa ilaaha ila allah kor baan u qaadnay. Dad muslim ah oo raayo tawxiid ah kor u qaatay oo raayo tawxiid u babaneyso, haddana mar walba ayagii haddana isdilahayo ama weerar isku ah, horta dhibaatada ay leedahay mu'minow magacaaga u ekaa waxa layihahda jira. Horta inaan u ekaano magaca aan sheeganayno waa kow. Mid labaad, maalin walba waxaa laga soo qaylo dhaamiya laba beelood oo walaala dhexdood dhulkan. Horta ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala. Annaguna waan leenahay wixii xaqana waa lagu kala baxaya. Waxay ficnaan lahayd in lagu koobo hebel iyo hebel baa wax isku haysta, maxkamada ha loo diro ama labadooda ha lagu sulxo. Guud ahaan xarakadu waxay soo saartay in laba beelood beel ahaan isugu dacweyn karin lahaansho dhuleed, iyo in qof aan ogolaansho ka haysan maamulada islaamiga ee deegaankaas ka jira warna samaysan karin, beerna samaysan karin, ceelna qodan karin. Wixii oo dhanba dhig jalag looma sina, hawsha waa la iska wataa. Haddana wixii waa lagu qasban yahay in mar walba qarash lagu bixiyo, juhdi lagu bixiyo, oo maxay haddana askari meesha la geeyo oo waqti badan lagu lumiyo. Sulxiina ha la qaato, sidii loo qaatay ha loogu run sheego. Waxaan ma ogtahay in la isku ciyaar ciyaaran maaha. Meeshaan hadda dad waa ma fadhiya, guddi laba walaay ka socda fadhiya, suldaana socda. Go'aankii waxaa la yidhi waan qaadanay, in haddana berri maalan wax ka soo noqdaan waa ceeb, ama dhibaato kale ka imaanayso oo inay isku dhacaan walaayaadkii iyo shacabkii isku dhacaan, yaan taasna la abuurin. Fajazaakum allahu khayr. Intaasaa kelimadii ku soo gunaanadaya. Jazaakum allahu khayr. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sultaanka beesha Luwaay عبد واحد معلن حسن أيام مركان لسي ميكروفونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما حد ما أنتي إلهي أسكوله أولين كوبكورن لما دي بالله الله إن إلهي بأسكوله بعد الله ما ينمى النغانة ولا يوينك لابد ولا يهاي أو قبل كان قدئي وقبل كان باي وأرنتان فول بجهدي بدنك بيين سيميلين نبدن كوليدو ديكن كديدان دبات بدن كولينا هكا قرم دي ينمى النغانة ما يكالي ينمى النغانة نقوبادة لما دي قبل ينمى النغانة تنكالة نبدك آذني سيبه دبيانك سيمك ديغسين والالله ولا يلنا أرو ماني هوغن وين خيار قلي وني ولا لدان خير قبا وين قوغل فتسني اسك أفقردو وايني نقابد يدبن كنانني حتى ما يسدان ناري ونو حتى ما يسدو وايني مركاسة هرنتي قورت ديبني والالله ولا يلنا أرو نخقان عانير لكن قادني إن شاء الله ولاغي ولا لدان أو خمانه اونا قمنين اسكو عفيني إلهي درتي سان عفيني تنكلا سبب بل اسكو هيري ما يبع الله اسمه سامحني با هادنا اوركي اسوها يريد من كنقضانا إن شاء الله وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدام بينتي دادك هادل وحا كميدا وقاسك باشا قواوين اسمان آذن سوبو الحمد لله رب العالمين إلهي ما هتنسوغناتي إن شاء الله تبارك وتعالى مسلمين تي أمركا دي قديدها مسلمين حدي مسلم هذا فنجي كان إلهي فلجي قبلكم كان عمرت تالكهم أو مرت الدنيا آخر لك بيرو يا مرت إياها كصوتي إلهي فلجي مسلمين تي أو حد أنت هكدير سن أو إلهي فلجي نين قبلكم نين فلجيدن أو تضرب بيرنك بقنا جهنادن هرت سانتي هكادن أجر إحسانات إلهي كسي إلهي فلجي مرت قر لما لم يسلك قسولياس مركت إن شاء الله تبارك وتعالى هرتن نبدأ إنك وين نبدأ قادتي هرتت جيك كان أولاد مكتئبين إن شاء الله تبارك وتعالى مركت والوين أنا تقدر دوم الله إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله. وهذا خير هذا بإبرامشك وحيان سل سو جرني وحنا كسو جب جبيننا وركي وقدم بيئة أمورها عالمك وحنا وسو جدنا يوريها سلمان أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو لواتان وركي وقدم بيئة عالمك هدين وكهر مرنا ورك كي ما نجودن كيمن وحي كورميان إن كحد حوثيين تأجعن تقوه يسمى جرد صنعاء عاصمة دلكاس أي حبسك كسيدايين أفرتن الروح وكترسن أسكرت حكومة عبد ربي هادي منصور وهجامية فلجاد ويهاي مجرد عدن كونفورت ودن كيمن talaabadan ay milishaadka xuuthiyiinta waxay ku sheegeen inay tahay xafis uu sameeyay madaxa kooxda xuuthiyiinta ninka lagu magacaabo Abdul Malik Al Houthi ee wakaaladda wararka Saba ee taabacsan xuuthiyiinta ayaa warbixin ay daabacday waxay ku sheegtay in xabsiyada magaalada Sanaa laga sii daayay 40 ruux oo ku jiray sufufta calaashada shaqeystayaasha dadka ay ku tilmaamtay oo la jeedo xukuumadda uu hoggaaminayo Cabdi Rabbi Hadi Mansur ee waxa sheegtay in dadkan la siidaayay horey looga soo qabtay bar control oo ay ku sugnayeen milishiyad ka tirsan ee kuwa xuuthiyiinta talaabadan lagu siidaayay 40 ka maxbuus ayaa sarkaal sirdoon oo ka tirsan kooxda xuuthiyiinta wuxuu ku sheegay inay qayb ka tahay iyadoo si muuqata loo tarjumayo awaamirta ka soo baxday ee hoggaamiyaha jamaacada xuuthiyiinta Cabdi Malik ninka lagu magacaabo welina ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka xuuthiyiinta oo lagu xaqiijinayo ee siidaysmada ay sheegeen in maleeshiyaadka xuuthiyiinta ay xabsiyadooda ka siidaayeen 40 ruux oo ka tirsanaa ciidanka xukuumadda Yemen dhawaan ayaa Cabdi Rabbi Hadi Mansur wareegto oo soo saaray wuxuu ku sheegay inuu ku dhisay gola sare oo si haga talada dalka Yemen isaguna uu dhamaan masuuliyadkiisa awoodihi uu lahaa uu ku wareejiyay golahaasi ee waxaana hawsha ugu weyn ee golahan loo igmaday ay ahayd sida Cabdi Rabbi Hadi Mansur bayaanka ka soo baxay uu ku sheegay in wadahadal rasmi ah ay la galaan kooxda xuuthiyiinta si loo soo afjaro dagaalka ka soconaya wadanka Yemen haddii aynu inta ku dhaafno wararka Yemen dhanka Filistiin wararka ka imaanaya waxay ku warramayaan in ciidanka maamulka Yahuudda imaanta toogasho ku dileen haweenay muslimad ah oo ku sugnayd ee deegaanada ay Yahuuddu xoogga ku haystaan ee ka mid ah dhulka Filistiin ee afafka hore ee magaalada Xusaan oo dhacda galbeedka Baytlaxam ayay ciidamada maamulka Yahuudda waxay ku dileen haweenay muslimad ah oo lagu magacaabo Qaada taasoo ku sii socotay booqashada xubna ka tirsan qoyskeeda oo ku sugnaa magaalada ee muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya ciidamada maamulka Yahuudda oo tooganaya haweenaydan muslimad ah oo isku dayaysay inay ka baxsato ciidanka maamulka Yahuudda dhowr askari iyagoo ah ayay rasaas ee ku shanaqeen haweeneydan muslimadda ah durbana goobta ay ku shahiiday, waxaana markii dambe goobta laga qaaday meydkeeda. Ee yahuudda ayaa ku andacooda markastoo ay gumaadaan ee gabdhaha muslimaadka ah iyo xitaa dhallinyarada muslimiinta inay damacsanaayeen fulinta ee howlgallo keligii duulnimo ah. Hase yeeshee, muuqaalka gabadhan muslimadda sida ka muuqato ma ahayn qof ku howlanaa fulinta howlgal keligii duulnimo ah, sida ay xubno ka tirsan qoyskeeda sheegeenna waxay ku wajahaneyd booqashada qaar ka mid a qaraabadeeda. Haddii aynu intaa ku dhaafno Filistiin, dhanka Faransiiska waxaa waddankaasi ka bilowday doorasho madaxtinimo, taasoo lagu dooranayo qofka noqonaya madaxweynaha dalka Faransiiska sanadaha soo socda. Magaalada Baris iyo magaalooyin kale oo ka tirsan ee waddanka Faransiiska waxaa maanta axada ka bilowday inay dadku aadaan sanaadiiqda doorashooyinka, iyagoo 12 musharax ka dhex dooranaya hal musharax oo noqda madaxweynaha dalka Faransiiska sanadaha soo socda. Dadka u tartamaya xilka madaxtinimada dalka Faransiiska waxaa ka mid ah ninka ku caanbaxay aflagaadiyiinta Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, Emmanuel Macron, waxaana lagu soo waramayaa in 48 million oo Faransiis ah loogu baaqay inay codkooda dhiibtaan si ay u doortaan qofka noqonaya madaxweynaha dalka Faransiiska. Dadka Faransiiska ayaa waxa walwal ku haya oo ay madaxdooda ku dooranayaan hadba siday ula tacaamulayaan cudurka safmareenka ee COVID-19 iyo sidoo kale dagaalka uu Ruushka ku qaaday waddanka Ukraine. Doodahaas oo ahaa inta badan waxay musharixiintu ka niqaashayeen oo ay ku doonayeen inay ku helaan taageerada iyo codadka dadka ka qaybgalaya doorashooyinka. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmirinaa. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم